الدرس السابع والثلاثون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: كتاب الجنائز. يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت والمريض آكد، ويستعد له بالتوبة، ويعود المريض ولو من رمد، ويعم بها العدو والصديق، فإن كان ذميا فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، الجنازة بفتح الجيم اسم للميت، والجنازة بكسر الجيم اسم للنعش عندما يكون عليه الميت، يقال لها جنازة، مأخوذ من جنزه إذا ستره وجمعه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت. لكل أحد يعني من المكلفين، لكل أحد يعني سواء كان صحيحا أم مريضا، يندب له الإكثار من ذكر الموت. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. وفي رواية: فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره، يعني ما ذكر الموت في كثير من عمل الدنيا أو من أمور الدنيا إلا قلله، يعني جعل الإنسان لا يكثر منه ويحرص عليه، ولا قليل من عمل الآخرة إلا كثره، يعني يكثر الإنسان منه، لأنه يعني الذي ينفعه في الآخرة هو العمل الصالح. ويكون أيضا ذكر الموت فيه يعني زجر عن المعصية، ويكون فيه يعني يكون أدعى إلى الطاعة. والمريض آكد، المريض بالإكثار من ذكر الموت آكد، لأن المرض ربما يفضي إلى الموت، أو يعتبر علامة أو مقدمة من مقدمات الموت، فالمريض يعني يتأكد في حقه الإكثار من ذكر الموت أكثر من الإنسان الصحيح. ويستعد له بالتوبة، يعني ويندب أن يستعد له، يعني يستعد للموت، يستعد له، والاستعداد يكون بالتوبة. وقد جاء في الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. فيستعد للموت، ويكون الاستعداد بالتوبة. طبعا التوبة يدخل فيها رد المظالم إلى أهلها، يعني يبادر إلى التوبة ورد المظالم لئلا يفجأه الموت وتفوت عليه هذه الأمور. وقوله ويستعد له بالتوبة هو معطوف على مندوب، على قوله يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يستعد، وظاهر هذا أن التوبة مندوبة، يعني مستحبة لكونه معطوف على مندوب، لكن المشهور أن التوبة واجبة، التوبة تجب على الفور، التوبة تجب على الفور. طبعا إذا كان هناك ما يستدعي التوبة أو يوجب التوبة، التوبة تكون ليست مندوبة، وإنما تكون واجبة على الفور. ويعود المريض، يعني ويندب أن يعود المريض، كل مريض ولو من رمد، يعني حتى لو كان المرض خفيفا يندب عيادة المريض، يعني زيارة المريض، وهذا من حق المسلم على المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فتندب عيادة المريض ولو من رمد، الرمد يعني وجع العين، وهو يعني ألم خفيف يعتبر، فتندب العيادة حتى من الألم الخفيف. وروى أبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، يعني من الرمد، ويعم بها العدو والصديق، يعني هذه العيادة يعم، نقول يعم أو يعم، إذا قلنا يعم تكون معطوفة على المنصوب ما تقدم، يعم يعني بالزيارة العدو والصديق، يعني لا يقتصر في عيادة المريض على أصدقائه فقط، حتى من كانت بينه وبينه خصومة دنيوية، يعني بينه وبينه من المسلمين خصومة، يعني لأمر من أمور الدنيا، يندب له أن يعوده، يعم بها الصديق العدو والصديق. فإن كان ذميا، يعني كان المريض ذميا غير مسلم، فينظر، فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته، يعني إن كان بين هذا الذمي المريض وبين الزائر الذي يريد أن يزوره، بينه وبينه قرابة، ابن عمه قريبه، أو بينهما جوار جار له، فهنا تندب عيادته، تندب عيادة المريض الذمي. وإلا أبيحت، يعني إن لم تكن هناك قرابة، يعني لم يقترن به قرابة أو جوار، فتباح هنا العيادة. طبعا في فرق عندما نقول تندب أو تباح، لأن المندوب يثاب على فعله، عندما نقول تندب فإذا هو يثاب على هذه العيادة، عندما نقول تباح، المباح لا يثاب الإنسان على فعله. فإن لم تكن قرابة ولا جوار فتباح العيادة، لكن لا ثواب فيها. والأصل في عيادة الذمي جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الحديث في البخاري، وفي رواية عند أبي داود: أنقذه بي. فهذا الأصل في عيادة الذمي. نعم. قال: ويكره إطالة القعود عنده، وتندب غبا إلا لأقاربه ونحوهم ممن يأنس أو يتبرك به فكل وقت ما لم ينهى. نعم. ويكره إطالة القعود عنده، يعني يكره لزائر المريض أن يطيل القعود عند المريض، وإنما يخفف الجلوس عنده، لا يطيل، لئلا يحرج المريض، ربما المريض يعني يحتاج إلى فعل يستحيا منه فيحرج بوجود هذا الزائر، فيندب أن لا يطيل، وإنما يخفف العيادة. وتندب غبا، يعني لا تكون بشكل دائم بشكل مستمر الزيارة، وإنما تكون على فترات متقطعة، تكون على فترات متقطعة، يعني ليست على الدوام، تندب غبا، يعني وقتا وقتا. إلا لأقاربه ونحوهم ممن يأنس أو يتبرك به، إلا لأقارب المريض، فهنا لا يعني لا يمنع أن يزوره بشكل مستمر، ممن يأنس بهم، يعني من أصدقائه وأقربائه، كذلك أو يتبرك به من العلماء من الصلحاء ففي كل وقت، يعني تندب لهم العيادة في كل وقت. ما لم ينهى، يعني ما لم ينهه المريض عن الإطالة أو كثرة الزيارة، أو يعلم الزائر كراهة المريض لذلك. نعم. قال: فإن طمع في حياته دعا له وانصرف، وإلا رغبه في التوبة والوصية. نعم. فإن طمع في حياته، يعني الزائر طمع في حياة المريض، يعني بأن كان مرضه يرجى منه السلامة، يرجى منه السلامة، يعني ليس مرضا مخوفا يفضي إلى الموت، فدعا له وانصرف، يدعو له بالشفاء ويدعو بالدعاء المأثور. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني ونحو هذا الدعاء، يدعو له وينصرف. وإلا، يعني بأن كان ميؤوسا منه أو كان مرضه مخوفا، يعني عادة يفضي إلى الموت، أو ظهرت عليه علامات الموت، أو رآه منزوع، يعني الموت قريب، ففي هذه الحالة رغبه، يعني يرغبه في التوبة والوصية، يرغبه في التوبة والوصية. طبعا لا يكون ذلك على سبيل التخويف، وإنما يعني يقول له الوصية والتوبة من أسباب الشفاء، من أسباب كذا، فالأفضل الإنسان أن يعني يوصي أو يعني يكثر من التوبة ونحو ذلك. عندما كنا نعطي درس للمقدمة الحضرمية في مسجد المحيجين، كان في مريض معه مرض في القلب، وعمل عملية كانت خطيرة، يعني وضعه كان صعب، فكان هو من جيران المسجد، فكان يحضر الدرس، فحضر وصلنا إلى كتاب الجنائز وتحدثنا عن الاستعداد للموت والتوبة، فبعد الدرس قال: يا شيخ والله كأنك تقصدني. قلت: لا يا، الله يرضى عليك، ما شاء الله أنت صحتك جيدة وكذا. إيه، فبعدها مو يعني وقت مو طويل، يمكن شهر أو أكثر أقل، دخل رمضان، كان رمضان، وسألني حتى عن الصيام، وقلت له: لا تصوم كونك مريض تحتاج إلى علاج، مريض مرض قلب. قال: لا أريد أصوم. قلت له: ما لا، أنت ما لا تصوم، ربما أنه حتى الصوم لا يجوز لك، أنت صحتك ما تحتمل. عموما اسأل الطبيب. قال: أجرب أني أصوم أول يوم وبعدين أشوف شي يصير معي. فصام يوم واحد ونقل إلى المستشفى، بس أفطر نقلوه للمستشفى، بعدين فقد الوعي، بقي يمكن ما أدري كم يوم، 5 أيام، توفي رحمه الله. نعم. قال: وإن رآه منزولا به أطمعه في رحمة الله ووجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، فإن تعذر فالأيسر، فإن تعذر فقفاه، ولقنه قول لا إله إلا الله ليسمعها فيقولها بلا إلحاح ولا يقول قل، فإذا قالها ترك حتى يتكلم بغيرها، وأن يكون الملقن غير متهم بإرث وعداوة. نعم. وإن رآه منزولا به، طبعا هذا قسيم قوله فإن طمع في حياته، وإن رآه منزولا به، يعني الموت نازل به، أطمعه في رحمة الله، يعني إذا رأى علامات الموت على وجهه وأن الموت نازل به، يعني يتوقع نزوله عاجلا، يذكر له ما يجعله يطمع برحمة الله تعالى وسعة كرمه، فيغلب رجاؤه على خوفه، ويرجو من الله تعالى العفو عما مضى من ذنبه، يعني يطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أحد الإخوة الشناقطة عن عالم من علمائهم، قل هو شيخ جليل وعالم أمضى حياته بالعلم والتعليم، فمرض، فكأن يعني مرضه كان صعب، فيقول تغير وجهه يعني، فيزورون الناس يرغبون، ويا شيخ ما شاء الله أنت أمضيت عمرك بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله، فعلى أساس يعني يفرحون. فهو كان منقبض، يقول لهم أنا أدرى بنفسي منكم، يعني ما أدراني أن هذا العمل يعني كان مقبولا. أو فجاء شخص عادي قال يا شيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحيي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام. أنت ما شاء الله شعرك كله أبيض، لحيتك بيضة ورأسك، يقول فضحك وفرح، قال هذه يعني فيها رجاء، أي فيها رجاء يعني، فيقول انبسط وفرح. نعم، فيذكر له يعني ما يجعله طامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف يعني في مثل هذه الحالة. ووجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق البراء بن معرور رضي الله عنه حين أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، أصاب الفطرة يعني حتى يموت، يموت وهو مستقبل القبلة. فإن تعذر فالأيسر، يعني إن تعذر أن يضجع على جنبه الأيمن يضجع على جنبه الأيسر، فإن تعذر فقفاه، إن تعذر اضجع أيضا على الجنب الأيسر فيضجع على قفاه، يعني يكون مستلقيا على قفاه، ويرفع رأسه قليلا حتى يعني يكون مواجها للقبلة. وطبعا بهذه الحالة قدماه تكون باتجاه القبلة. ولقنه قول لا إله إلا الله، يلقنه قول لا إله إلا الله، يلقنه يعني يقول هذه الكلمة عنده حتى يسمعها ويتذكرها ويقولها بلا إلحاح، يعني لا يكثر عليه ويلح عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله، حتى ما يضجر هذا المريض، وإنما يلقنه هذه الكلمة يعني يذكرها عنده. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، طبعا هذه كلمة التوحيد حتى يعني تكون هي الخاتمة، حتى تكون هي آخر مما ما يتكلم به من الدنيا. لقنه قول لا إله إلا الله ليسمعها فيقولها بلا إلحاح، لا يلح عليه ولا يقل قل، لا يقول له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها ترك، إذا ردد هذه الكلمة هذا المريض قال لا إله إلا الله يترك حتى يتكلم بغيرها، حتى يتكلم، فإن تكلم بغيرها تعاد عليه ليقولها حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يكون الملقن غير متهم، يندب أيضا ويندب أن يكون الملقن الذي يلقنه لا إله إلا الله يندب أن يكون غير متهم بإرث وعداوة، يعني لا يكون من الورثة وليس بينه وبين المحتضر عداوة دنيوية، لأنه ربما يعني يفهم من الوارث عندما يقول قل إنه هذا مستعجل على موتي ليأخذ الميراث حتى لا يتهم بهذا، وكذلك العدو ربما يعني يكون من باب التشفي أو كذا، فيندب ألا يكون من الورثة وألا تكون بينه وبينه عداوة. لكن إذا لم يكن هناك أحد إلا الورثة فيلقنه الأشفق عليه والأرفق به والأحب إليه، والذي يعني تنفى عنه مثل هذه أو تنتفي عنه مثل هذه التهمة. نعم. قال: فإذا مات ندب لأرفق محارمه تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله ونزع ثيابه، ثم يستر بثوب خفيف ويجعل على بطنه شيء ثقيل. نعم. فإذا مات، خرجت روحه ومات، طبعا الموت هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد، وليس هو الموت اللي يسمونه الأطباء موت الدماغ أو الموت الإكلينيكي يسمونه، يعني طالما الروح موجودة هذا يعتبر حيا، يعني حكم الحي. نعم. أما الموت هو مفارقة الروح للجسد، إذا فارقت الروح الجسد هنا يحصل الموت. فإذا مات يعني تحقق موته، ندب لأرفق محارمه تغميضه، يعني تغميض عينيه وشد لحييه، لحييه تشد بعصابة لئلا يعني يكون فمه مفتوحا فيقبح يعني منظره، وتليين مفاصله كذلك يندب له تليين المفاصل، ونزع ثيابه، الثياب التي مات فيها تنزع منه بلطف، وتلين مفاصله حتى لا يعني تتشنج فيصعب تغسيله. ففي بداية الموت يكون الجسم حارا، فيه حرارة الدم، فممكن تليين المفاصل، فإذا يعني لم تلين مفاصله في بداية الموت ربما يصعب بعد ذلك. ثم يستر بثوب خفيف، ثم يستر بثوب خفيف يغطى. وقد جاء في الحديث عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. شق بصره يعني شخص بصره. وبالنسبة لندب أن يستر بثوب خفيف، هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، يعني غطي، ويجعل على بطنه شيء ثقيل، ويجعل على بطنه، على بطن الميت، شيء ثقيل، يعني حتى لا ينتفخ فيقبح المنظر. طبعا هنا مو المقصود شيء ثقيل يعني ثقيل وزن زيادة، نجيب مثل قطعة من بلوك أو من الطابور ونحط فوقه، لا، وإنما قالوا سكين مثلا أو مرآة أو حديدة. نعم. قال: ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته وتجهيزه، فإذا مات فجأة ترك ليتيقن موته. ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه، قضاء الدين يعني الورثة يقومون بقضاء دينه، أو إبرائه منه يعني طلب الإبراء من أصحاب الدين، من أصحاب الدين، أصحاب الحق يطلب منهم المسامحة إن لم يكن هناك مثلا أحد يقضي دين هذا الميت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فيبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته، أيضا يبادر بتنفيذ الوصية، وذلك من أجل تعجيل وصول الخير إليه، إلى الميت الموصي وإلى الموصى له، وتنفيذ وصيته وتجهيزه أيضا يندب، أو المبادرة إلى تجهيزه للدفن، يعني بالتغسيل طبعا والتكفين والصلاة عليه والدفن. فإذا مات فجأة ترك ليتيقن موته، يعني موت الفجأة ربما يكون يعني مثل يصاب بالجلطة، يعني يرى كأنه ميت لكن القلب ينبض وفيه حياة، فهنا لا يبادر بدفنه وإنما يبقى حتى يتيقن موته. طبعا الآن الطب يعني تقدم وتطور، فبإمكانهم يعني يعرفون مثل المتوفى من غيره. نعم. قال: وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية. نعم، غسله، غسل الميت يعني تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، كل هذه الأمور فروض كفاية، يعني إذا قام بها أحد من المسلمين سقط الطلب عن الباقي، أما إذا لم يقم بها أحد من المسلمين أثم الجميع. نعم. قال: فصل. ثم يغسل، فإذا كان رجلا فالأولى بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم ابنه على ترتيب العصبات، ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم. نعم. ثم يغسل، يعني بعد تحقق موته يغسل، هذا الفصل في التغسيل، في تغسيل الميت. فطبعا الغسل تقدم أنه من فروض الكفاية، فرض كفاية. فإذا كان رجلا، فإذا كان شرع في بيان تغسيل الميت ومن الأولى بتولي تغسيله، فإن كان رجلا، إن كان المتوفى رجلا، فالأولى بغسله الرجال العصبات، وهم الأب ثم الجد، جد أبو الأب، وإن على أبو أبو أب وهكذا، ثم الابن يعني ابنه، ابن الميت، وإن سفل ابن ابن ابن، ثم الأخ، طبعا الأخ الشقيق، الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم العم، ثم ابنه على ترتيب العصبات، ثم الرجال الأقارب يعني من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم العم للأم وهكذا، ثم الأجانب، الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم الزوجة. الزوجة لها أن تغسل زوجها ولو بحضرة الرجال، يعني حتى لو كان هناك رجال يقومون بتغسيله يجوز لزوجته أن تغسله. ثم الزوجة ثم النساء المحارم، النساء المحارم، أما النساء الأجنبيات لا يجوز لهن أن يغسلن الرجل الأجنبي، أما الزوجة لها أن تغسل زوجها. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. هذا الدليل على أن الرجل له أن يغسل زوجته، وكذلك هي لها أن تغسل زوجها. فجاء أيضا عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغسلها هو وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ غسلته امرأته وكفن في أخلاقه، يعني الثياب المبتذلة. قالت: ففعل ذلك بأبي بكر غسلته امرأته أسماء بنت عميس الأشجعية، وكفي في ثيابه التي كان يبتذلها. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كنت استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. نعم. قال: وإن كان امرأة غسلها النساء الأقارب ثم الأجانب ثم الزوج ثم الرجال المحارم. نعم. وإن كان الميت امرأة غسلها النساء الأقارب، يعني محارمها مثل البنت الأم وهكذا، ثم الأجانب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، له أن يغسل زوجته كما تقدم في الأحاديث، حتى لو كان هناك نساء يعني ممكن يتولين التغسيل، ثم الرجال المحارم. الرجال المحارم أيضا المحرم له أن يغسل محرمه، الرجل يغسل مثلا بنته له ذلك، أما الأجانب لا يجوز لهم أن يغسلوا الأجنبي عنه. يعني لو لم يوجد إلا رجال وامرأة أجنبية عنهم لا يغسلونه، وإنما تيمم فقط ولا تغسل. نعم. قال: وإن كان كافرا فأقاربه الكفار أحق. نعم. وإن كان الميت كافرا فأقاربه الكفار أحق بتغسيله. طبعا هنا الكفار لأنهم كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وتغسيل الكافر ليس بواجب وإنما هو جائز، جائز يجوز تغسيله ولا يجب، لأن التغسيل هو تكريم وتطهير، والكافر ليس من أهل التكريم ولا من أهل التطهير. أما ما يدل على الجواز ما رواه البيهقي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه. إذن تغسيل الكافر جائز وليس يعني بواجب مثل تغسيل المسلم، لكن تكفين ودفن هذا من الواجب أن يدفن حتى لا يؤذي الناس برائحته. نعم. قال: ويندب كون الغاسل أمينا، ويستر الميت في الغسل، ولا يحضر سوى الغاسل ومعينه، ويبخر من أول غسله إلى آخره، والأولى تحت سقف وبماء بارد إلا لحاجة. نعم. ويندب كون الغاسل أمينا، الذي يتولى تغسيل الميت يندب أن يكون أمينا ليوثق به في تكميل تغسيل الميت، وكذلك يعني حتى يستر ما يرى من سوء حال الميت، أو ينشر محاسنه إن رأى خيرا أو يعني ما فيه بشارة ينشر ذلك، وإذا رأى ما يسوء يكتم ذلك ولا يتحدث به. وجاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. فيستحب ذكر المحاسن والكف عن المساوئ. ويستر الميت في الغسل، يعني أثناء التغسيل يكون مستورا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ولا يحضر سوى الغاسل ومعينه، لا يحضر لا يحضر، يعني طبعا يندب أن لا يحضر سوى الغاسل ومعينه، يعني الذي يتولى التغسيل والذي يساعده، يعني يساعد الغاسل يصب له الماء مثلا. وقد تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. ويبخر، يسن أن يبخر من أول غسله إلى آخره، يعني يوضع بخور حتى يعني يغطي لو كانت هناك رائحة متغيرة أو كريهة، فهذه رائحة البخور تغطي على هذه الرائحة الكريهة. والأولى تحت سقف، الأولى أن يكون التغسيل تحت سقف لأنه أستر. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل في حجرته وبماء بارد، الأولى أيضا أن يكون الماء الذي يغسل به باردا إلا لحاجة، إلا إذا كانت هناك حاجة للماء الساخن، بعض الأوساخ يعني لا يزيلها الماء البارد وإنما يحتاجون إلى ماء ساخن، فهنا أو كان الجو يعني فيه برودة شديدة فلا بأس بالماء الساخن، لكن الماء البارد أولى لأنه يشد البدن ويقويه، بخلاف الماء الساخن فيضعف البدن. نعم. قال: ويحرم نظر عورته ومسها إلا بخرقة، ويندب ألا ينظر إلى غيرها ولا يمسه إلا بخرقة، ويخرج ما في بطنه من الفضلات ويستنجيه ويوضئه وينوي غسله، ويغسل رأسه ولحيته وجسده بماء وسدر ثلاثة، يتعهد كل مرة إمرار اليد على البطن، فإن لم ينظف زاد وترا، ويجعل في الماء قليل كافور، وفي الأخيرة آكد. ويحرم نظر عورته، يعني يحرم على الغاسل الذي يتولى تغسيل الميت وعلى غيره أيضا النظر إلى عورة الميت، يحرم نظر عورته ومسها كذلك يحرم، إلا بخرقة، بخرقة يعني يلف على يده خرقة أو يلبس مثل الكفوف أو الدسوس فيتولى، لأنه يحتاج إلى تنظيف عورته أو الاستنجاء، فيكون ذلك بحائل لا يمسه بيده، يحرم ذلك. ويندب أن لا ينظر إلى غيرها، نظر العورة محرم، ونظر غير العورة ليس بمحرم، لكن يندب أن لا ينظر إلى الغاسل، لا ينظر إلى غير العورة، إلى العورة محرم وإلى غيرها مندوب عدم النظر. ولا يمسه إلا بخرقة، يعني لا يمس غير العورة، يندب أن لا يمس غير العورة إلا بخرقة، مس العورة يحرم إلا بخرقة، مس غير العورة لا يحرم لكن يندب أن لا يمسه إلا بخرقة. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميص، وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص، يعني ما كان يمس بشكل مباشر. ويخرج ما في بطنه من الفضلات، ما في بطن الميت، يعني يمر يده اليسرى على بطنه بشدة، يسند ظهره إلى ركبته، ويده اليمنى تكون عند النقرة هذه في الرقبة، ويمر يده هكذا حتى يخرج ما في بطن الميت من الفضلات. ويستنجيه ويوضئه، يعني هذا كله على سبيل الندب، يعني الوضوء الاستنجاء حتى يزيل ما في هناك من أذى، ويوضئه كوضوء الحي، كيف يعني يوضأ الحي؟ يوضأ أيضا الميت وينوي غسله. طبعا هنا النية يندب أن ينوي الغاسل ينوي غسل الميت خروجا من خلاف من أوجب النية، أما هي لا تجب النية، الفعل هنا هو المقصود، لأن هذا التغسيل مقصود منه النظافة، وهذه النظافة حاصلة بغير نية. ويغسل رأسه ولحيته وجسده بماء وسدر ثلاثا، يعني يندب أن يكرر ذلك ثلاث مرات، ويستخدم السدر يعني للتنظيف وللرائحة. يتعهد كل مرة إمرار اليد على البطن في كل مرة من المرات الثلاث، يعني حتى لا يبقى شيء في البطن، يعني حتى لا يخرج شيء من يعني الأذى أو النجاسة أو القدر بعد الانتهاء من التغسيل. فإن لم ينظف بثلاث مرات زاد وترا، يعني لم ينظف بالثلاثة زاد، فإن نظف مثلا بأربع مرات يزيد وتر يجعلها خمسة، يزيد ويندب الإيتار. ويجعل في الماء قليل كافور، أو يجعل، قلنا هو معطوف على منصوب، ويسن أو يندب أن يجعل في الماء قليل كافور وفي الأخيرة آكد. في المرة الأخيرة الكافور يكون وضعه آكد. نعم. قال: وواجبه تعميم البدن بالماء ثم ينشف بثوب، فإن خرج منه شيء بعد الغسل كفاه غسل المحل. نعم. وواجبه، إذن هذا ما تقدم على سبيل الندب يعني التكرار. أما الواجب في تغسيل الميت، واجبه تعميم البدن بالماء، هذا هو الواجب، أن يعمم بدنه بالماء، لا يشترط التكرار ولا الوضوء ولا هذا، كله على سبيل الندب. الواجب هو تعميم البدن بالماء فقط. ثم ينشف بثوب، طبعا هذا التنشيف على سبيل الندب يعني ليس على سبيل الوجوب. ينشف جسده قبل أن يدرج في الكفن حتى لا يبقى بلل فيؤدي إلى فساد الكفن. ثم ينشف بثوب، فإن خرج منه شيء بعد الغسل كفاه غسل المحل. إن خرج من الميت شيء بعد الانتهاء من تغسيله، خرج شيء مثلا نجس أو كذا، فهنا يغسل المحل الذي خرج منه أو أصابه هذا النجس فقط، ولا يعاد تغسيله، وإنما يقتصر فقط على المحل الذي أصابه هذا النجس أو خرج منه هذا النجس. يعني مما يندب الغسل لمن غسل ميتا، يعني الذي يتولى تغسيل الميت يندب له أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيل الميت، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وظاهر هذا الحديث أن الأمر للوجوب، ظاهره الوجوب، من غسل ميتا من غسل الميت فليغتسل، لكن صرف هذا عن الوجوب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.